بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ونحن في تفسير سورة النازعات. قال رحمه الله: يوم قوله يوم ترجف الراجفة، قال: وهي قيام الساعة تتبعها الرادفة، أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. إذن ترجف الراجفة تتبع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هما إيش؟ هما النفختان، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هما النفختان في الصور. فالراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة الأولى. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. قال: قلوب يومئذ واجفة، أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع. إذن واجفة، إيش معنى واجفة؟ أي منزعجة خائفة من شدة ما ترى وتسمع، أي مما تعاينه وتشاهده من أهوال يوم القيامة. قال: أبصارها خاشعة، أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها، أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة. وهذا كما مر معنا في الحسرة، الحسرة تنفع في الدنيا ولا تنفع في الآخرة، وهكذا الخشوع ينفع في الدنيا، الخشوع والتذلل، نعم، إنما ينفع في الدنيا، أما في الآخرة فهذا خشوع. ماذا؟ أبصارها خاشعة، ذم أو مدح؟ ذم. إذن هناك خشوع محمود، متى؟ في الدنيا تخشع وتذل لربك تبارك وتعالى. وأما أن يعني وصف الأبصار بأنها خاشعة وأنها ذليلة وأنها حقيرة يوم القيامة، هذا ذم لها. قال: يقولون، أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب، أئذا كنا عظاما نخرة، أي بالية، بالية فتاتا. قالوا تلك، طيب، يقولون من القائل؟ قال الكفار، سواء كانوا من الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار قريش، فقد كانوا ينكرون البعث ويستبعدونه، أو من سار على طريقهم في إنكار واستبعاد البعث والمعاد، فهؤلاء كلهم كفار، فيدخل في قوله يقولون. ولهذا قال الكفار. متى يقولون هذا القول؟ يقولون هذا القول في الدنيا، يستبعدون وينكرون البعث في الدنيا. قال: أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب، أإذا كنا عظاما نخرة، إيش معنى نخرة؟ قال بالية فتاتا، نعم، كما قال ابن عباس أن العظام النخرة هو العظم البالي، هو العظم البالي الذي تتخلله أو تدخله الريح، ولهذا قيل نخرة، نعم، تنخره أي تتخلله وتدخله الريح. ومنه ماذا سمي المنخر، منخرا، ليش؟ يدخله الهواء، سمي المنخر منخرا لأنه يدخله الهواء. فإذن هذه عظام نخرة، قال: من يحيي العظام وهي رميم، بالية قد دخلها وتخللها الريح، فهذا معنى ناخرة أو نخرة. قال أإذا كنا عظاما نخرة، هذا الاستفهام أإذا كنا استفهام إيش؟ إنكاري، استنكر البعث بعد أن تكون عظامه نخرة بالية، يستنكر البعث ويستبعده. أإذا كنا عظاما نخرة، إيش الآية؟ قبلها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ما ذكرها الشيخ رحمه الله؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. طيب إيش معنى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة؟ أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا لمردودون إلى هذه الحياة مرة أخرى، أئنا لمردودون في الحافرة أي هل سنعود مرة أخرى إلى هذه الحياة؟ إذن معنى الحافرة هنا معناها الحياة. أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا لمردودون إلى هذه الحياة مرة أخرى. ومنهم من قال الحافرة هي القبر، أئنا لمردودون في الحافرة أي هل سنعود بعد أن نكون في هذه القبور، هل سنعود إلى هذه الحياة بعد أن نكون في هذه أو بعد أن نصير في هذا القبر أو في هذه القبور؟ نعم، لكن الأول هو قول الأكثر أئنا لمردودون في الحافرة أي أئنا لمردودون في هذه الحياة. فالحافرة بمعنى الحياة الأولى أو الطريقة الأولى. تقول العرب تقول ماذا؟ تقول عاد في حافرته، عاد في حافرته أي رجع في طريقه الأولى، عاد في حافرته أي رجع في طريقه الأولى. إذن أئنا لمردودون في الحافرة، يستنكرون ويستبعدون، هل سنعود مرة أخرى إلى هذه الحياة بعد أن نموت وبعد أن نكون من أهل القبور؟ أإذا كنا عظاما نخرة وصارت عظامنا بالية فتاتا. قال رحمه الله قالوا تلك إذن كرة خاسرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، كرة أي العودة مرة أخرى إلى هذه الحياة أو إلى الحياة الأولى، فاستبعدوا أن يبعثهم الله أن يعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه فإنما هي زجرة واحدة، قال ينفخ في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. فإنما هي إيش؟ زجرة واحدة، يعني النفخة، قال ينفخ في الصور يعني النفخة الثانية، ينفخ في الصور النفخة الثانية. يأمر الله عز وجل من إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث. قال فإذا الخلائق كلهم الأولون والآخرون كلهم قيام ينظرون، قيام بين يدي الرب جل وعلا. شوف زجرة واحدة ما في ثنتين، لأن أمر الله أمر واحد لا يثنيه ولا يؤكده. إذا أمر الله عز وجل ما هو مثل ما نحن نأمر الآن، الأب الآن يأمر في بيته كم يكرر الكلام؟ 20 مرة، يا ابني قم يا ابني قم يا ابني قم، ها سينقطع صوته هو ما قام الولد. طيب روح انفع، يعني تأمره تثني تثلث تربع، يعني 10 20 ما في، يمكن ما يسمعك إلا في المرة 100 بعد أن ينقطع تنقطع الحبال الصوتية. أما الخالق جل وعلا أمر واحد لا مثنوية فيه ولا تأكيد كما يقول أهل العلم، ما في تثنية، أمر واحد. فإنما هي زجرة واحدة فيقوم الجميع الأولون والآخرون، من قبورهم بين يدي الرب جل وعلا، كما قال الله عز وجل: وما أمرنا إلا إيش؟ واحدة، واحدة فقط، ما في تثنية. وما أمرنا إلا واحدة كلمح، كلمح بالبصر. وهكذا يقول الله عز وجل: وما أمر الساعة، إيش قال الله عز وجل؟ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إذن فهي واحدة، لا تثنية فيها ولا تأكيد. فينفخ، يأمر الله إسرافيل بأن ينفخ نفخة البعث فيقوم الناس لرب العالمين. قال: فإذا الخلاء كلهم بالساهرة. إيش معنى الساهرة؟ قال الشيخ السعدي: على وجه الأرض. إذن إيش معنى الساهرة؟ وجه الأرض. نعم، هذا قول ابن عباس وغيره من السلف، وغيره من السلف، من السلف. الساهرة أي وجه الأرض. قال: فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه؟ وهل أتاه حديثه؟ جواب: نعم. الآن سيذكر حديثه، سيذكر حديث موسى، ولهذا قال: عن أمر عظيم متحقق وقوعه. فتحقق وقوعه، يعني قد جاءه خبر موسى، وذكر موسى كثيرا في القرآن. ليش؟ وذكر موسى كثيرا، لعله أكثر نبي ذكر في القرآن. نعم، ما نقول أكثر نبي، هذا يحتاج تتبع، لكن العبارة الأصوب: ذكر موسى كثيرا في القرآن. ليش؟ هو لا شك كل الأنبياء إذا قص ربنا عز وجل، يعني من الفوائد التسلية، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لكن بالنسبة لموسى في خصوصية، أولا قصته عجيبة جدا، قصة موسى عجيبة، يتربى في بيت الطاغية أطغى أهل الأرض هو فرعون. طيب، هذه قصة عجيبة إلى آخر قصته عليه السلام. والأمر الثاني، عشان اليهود في المدينة الذين كانوا يسكنون المدينة تحصل لهم إيش؟ الدعوة، عندما يذكر نبيهم في القرآن كثيرا فتحصل لهم الدعوة، الذين كانوا في المدينة تحصل لهم الدعوة وتحصل لهم العبرة، تحصل لهم الدعوة وتحصل لهم العبرة. فلهذين الأمرين، نعم، ذكر موسى كثيرا في القرآن. قال: هل أتاك حديثه؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه، وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه. إذن طوى هذا اسم الموضع، هذا اسم الموضع. والمقدس، إيش معنى المقدس؟ المطهر. بالوادي المقدس أي بالوادي المطهر. طوى هذا اسم الموضع. قال: وهو المحل الذي كلمه الله فيه، وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه، أي اصطفاه واختاره. فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه، بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، إيش معنى الطغيان؟ يعني المجاوزة في الحد، تجاوز الحد فرعون وعتى وتمرد. فقال له اذهب فانهاه عن طغيانه وشركه وعصيانه. كان مشركا فرعون، كان مشركا يعبد غير الله. ايش الآية؟ ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، يعني كان يعبد آلهة غير الله، إذن هو مشرك. وفي قراءة ويذرك وإلهتك، يعني كان يدعي الألوهية، يعني جمع بين فرعون، جمع بين الأشياء كلها. نعم، جمع بين الأشياء كلها من الكفر والعصيان والطغيان وادعاء الربوبية وادعاء الألوهية، عليه لعائن الله. قال فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. هذا في أسلوب الدعوة، كيف يدعو الداعية، فيدعو بخطاب، بقول لين وخطاب لطيف، نعم، حتى يحصل التذكر وتحصل الخشية ويحصل الإقبال على الدعوة ويحصل القبول لها. وهذا من الحكمة، أن تدعو بلين ولطف. نعم، هذا هو الأسلوب، يعني ماذا؟ هذا الحكمة، أن تستعمل اللين واللطف في دعوتك إلى الله عز وجل، فإنه لن يكون على وجه الأرض اليوم أكفر من فرعون، ولن يكون هناك أكرم في على وجه الأرض من موسى. اليوم ما في هناك أكرم من موسى، ولا هناك أكفر من فرعون. ومع ذلك انظر، أمر ربنا عز وجل نبيه موسى أن يدعو بهذه الدعوة الحكيمة، وهي استعمال اللطف واللين، نعم، في دعوة هذا الطاغية. قال فقل هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب. ما هي؟ قال وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. هل لك رغبة يا فرعون؟ عندك رغبة تطهر نفسك من هذا الكفر الذي أنت فيه، من هذا الطغيان الذي أنت يعني فيه؟ فهل لك رغبة؟ فهذا دعوة من موسى لهذا الطاغية، فيقول له هل لك إلى أن تزكى، هل لك في خصلة حميدة، هل لك رغبة في محمدة جميلة، في طريقة تزكيك وتطهرك، نعم، من دنس الكفر ودنس الطغيان. قال وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه. هذه وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء، أنهم يدلون الناس إلى ربهم، يدلون الناس إلى ربهم، يبينون للناس ما يرضي الرب عز وجل مما يسخطه ويغضبه. فهذا معنى الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، هذه للأنبياء والرسل وأتباعهم. أما هداية القبول والتوفيق وأن يقبل الحق ويعمل به، فهذه إلى من؟ هذه إلى الله، ملك لله عز وجل، هو الذي يخلق في القلب القبول، قبول الحق والعمل به وإيثاره على غيره. أما الأنبياء والرسل وأتباعهم، فإيش وظيفتهم؟ الدلالة. قال وأهديك إلى ربك أدلك عليه، هذه وظيفة الأنبياء والرسل، أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه. قال وأهديك إلى ربك فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى، فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى فأراه الآية الكبرى، أي جنس الآية الكبرى، فلا ينافي تعددها. إذن امتنع، يعني ماذا؟ امتنع فرعون مما دعاه إليه موسى. الآن جاء له بالدعوة، دعوة كيف؟ بخطاب لين، بخطاب لطيف، بأسلوب حكيم. ثم ماذا بعد ذلك؟ إيش فعل موسى؟ أراه الآية الكبرى، جاء له بمعجزة تدل على إيش؟ على صحة دعواه، لأن هو دعاه، يقول له أنا نبي، أنا مرسل من عند الله عز وجل، أدعوك بالتي هي أحسن، بخطاب لطيف، بخطاب لين، بخطاب حكيم. ثم بعد ذلك أتبع هذه الدعوة بإيش؟ بأن أراه المعجزة التي تبين صدق إيش؟ صدق دعواه. قال فأراه الآية الكبرى. هل هي آية واحدة؟ الجواب لا، هي أكثر من إيش؟ من آية. إذن إيش معنى الآية الكبرى؟ قال الجمهور جنس الآية الكبرى، فلا ينافي إيش؟ فلا ينافي تعددها، فلا ينافي تعددها. انظر ماذا قال الشيخ، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه الآية الأولى، فألقى عصاه يعني ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن هاتان إيش؟ هاتان آيتان، وهما آيات كبرى، وهما آيات كبرى. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم ولقد آتينا موسى كم؟ 9 آيات. ويقول في سورة القمر ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا إيش؟ بآياتنا كلها. نعم، فأراه الآية الكبرى أي جنس الآية، فلا ينافي إيش؟ تعددها. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.